أحسن الله إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول السائل: متى يكون ذبح الموت وما حال أصحاب الكبائر في البرزخ؟ أما ذبح الموت فقد جاء أنه عندما يدخل أهل الجنة، الجنة وأهل النار، النار، أنه يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيرفع بين الجنة والنار، فيقال فيراه أهل الجنة ويراه أهل النار، ثم بعد ذلك يذبح بين الجنة والنار، وعند ذلك ييأس أهل النار من الموت لأنهم كانوا يطمعون من في الموت حتى يخلصوا من العذاب، ويطمئن أهل الجنة لما هم فيه من النعيم عندما يرون الموت قد ذبح. ولا يقول إنسان كيف الموت يذبح، الله عز وجل قادر أن يجعل هذا العرض الذي يصيب الناس يجعله في صورة كبش فيذبح، والله على كل شيء قدير. السؤال الثاني: حال أصحاب الكبائر في البرزخ. حال أصحاب الكبائر في البرزخ وهو القبر أنهم يتفاوتون، فهم على قدر أعمالهم ينالهم النعيم أو العذاب، فمنهم من يعذب ثم يخفف عنه، ومنهم من قد يستمر عذابه، ومنهم من ينجو من عذاب القبر، والصحيح أنهم يتفاوتون في ذلك وليسوا على درجة واحدة، وهذا مقتضى حكمة الله أن أهل الكبائر وأهل الذنوب ليسوا على درجة واحدة، فمن كان أقرب إلى الاستقامة خف حسابه وعذابه على ذنوبه إن كانت له ذنوب، وإن سلم من الذنوب فهو من المنعمين، وإن كانت له ذنوب عظيمة فقد يعذب عليها في قبره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين مر بهما في القبر قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وهذه ذنوب، دل الحديث على أن أصحابها يعذبون في القبور. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شيخنا حفظكم الله، لو تكرمتم بإعادة الأقوال الخمسة في تكفير التاركين للأركان الأربعة بعد الشهادتين جزاكم الله خيرا. نعم، هذه الأقوال، القول الأول هو التكفير بأحد هذه المباني كلها، والقول الثاني بعدم التكفير بشيء منها، والقول الثالث هو التكفير بترك الصلاة، والرابع هو التكفير بترك الصلاة والزكاة، والخامس القول بتكفير ترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: كيف يوجه حفظكم الله الإجماع المحكي عن غير واحد من أهل العلم في كفر تارك الصلاة كما نقل ذلك محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة مع وجود الخلاف بعد هذا الإجماع المحكي جزاكم الله خيرا؟ الذي يظهر أن الإجماع لم ينعقد، فإنه نحن بين قولين: إما أن نقول الإجماع انعقد وخالف أئمة السلف الإجماع وهذا عظيم، وإما أن يقال أن من حكى الإجماع حكاه وظن أنه انعقد ولم ينعقد، وهذا يحصل لكثير من أهل العلم، وكون بعض أهل العلم يحكي الإجماع وهو لم ينعقد هذا كثير، ولكن يكون في حكم النادر أن ينعقد الإجماع ثم أئمة السلف، وكثير من أهل العلم إلى هذا العصر وهم يتكلمون في هذه المسألة ولهم أقوال متعددة فيفضي هذا إلى القول. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا الإجماع لم ينعقد، لأن لو قارنا بين أمرين، بين احتمال ورود الخطأ في نقل الإجماع وبين احتمال آخر وهو أن جماهير العلماء من أئمة السلف إلى هذا العصر قد خالفوا الإجماع، فإن مخالفة الإجماع من الأمور العظيمة التي ينزه عنها هؤلاء الأئمة، خصوصا مع قرب العهد، ومن هؤلاء الإمام أحمد الذي قيل أنه أعرف الناس بالسنة، وأن حديث إذا لم يعرفه أحمد وليس بحديث، ومع هذا وجد الخلاف، بل نقل عن الإمام أحمد في تكفير بالمباني الأربع خمسة أقوال، ولو انعقد الإجماع ما خالف هؤلاء الأئمة هذا الإجماع، ولكن احتمال أن بعض العلماء لكثرة من قال بهذه المسألة يرى أن الإجماع انعقد ولم ينعقد، فهذا قد يحصل لبعض أهل العلم، ومع هذا نحن نقول أنه لا يشدد على أحد، لا من نقل الإجماع ولا من وجد منهم الخلاف، وإنما الجميع يعرف قدره ومنزلته في العلم، ولا حرج أن يرجح من يرى أن الدليل قد دل على قول من الأقوال، لكن دون التشريع على العلماء وعلى الأئمة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه بعض المسائل الفقهية. يقول السائل: كيف أقضي ما فاتني في صلاة الجنازة؟ هل أسلم مع الإمام أم كيف أفعل جزاكم الله خيرا؟ بل تكبر ما بقي لك من التكبيرات، ولو دعوت بدعاء مختصر هذا أفضل. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل إخراج الخف من القدم بعد المسح يبطل الوضوء أم لا؟ هذا على قول بعض أهل العلم أن نزع الممسوح عليه نقض للطهارة، وبعضهم أنه يرى أنه إذا تم المسح وتم المسح على الخفين أنه إذا زعه بعد ذلك فإن هذا لا ينقض الطهارة. الخلاف مشهور بين أهل العلم، والأحوط هو ترك الأمور المشتبهة، وأنه إذا نزع الخف عليه أن يتوضأ إذا أراد أن يصلي. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: هل لغسل يوم الجمعة وقت معين؟ وهل يجوز أن يغتسل الرجل فجرا وينوي بذلك غسل يوم الجمعة؟ نعم، الصحيح أنه بعد طلوع الفجر إلى وقت أداء صلاة الجمعة، وأما الليل في الليل فالصحيح أنه ليس هو من غسل الجمعة، وإنما يكون بعد طلوع الفجر، وبعض أهل العلم قال بعد طلوع الشمس، وبعضهم قال يكون قبيل الخروج للصلاة، ولكن إذا اغتسل في يومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من غسل واغتسل في يوم الجمعة، قال العلماء ويوم الجمعة يبدأ بطلوع الفجر، ولأن المقصود هو إزالة الرائحة والشعث وبعض ما يصيب الإنسان، فإذا حصل في يوم الجمعة يكون قريب من الصلاة، ولكن استحب بعض أهل العلم أن يكون عند الخروج للصلاة أن يغتسل ثم يخرج. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يكون خلافا تعدد أقوال أهل العلم من أهل السنة في معاني الإسلام والإيمان وتفاسيرهم في ذلك، أو أنها معاني أو تفاسير ترجع إلى معنى واحد؟ يقول: مع ما عهدنا من علمائنا من عدم الاختلاف أو اختلاف أهل السنة في الأصول جزاكم الله خيرا. هذا الاختلاف مرجع إلى فهم الأدلة، وهو كما ذكرت اختلاف لا يترتب عليه فساد اعتقاد، وإنما هو اختلاف في بيان هذه الحقائق، وهل الإسلام والإيمان بمعنى واحد أو بينهما فرق. فهذا الاختلاف بحمد الله بين أهل العلم، ومرجعه إلى الاجتهاد في فهم النص لا اجتهاد مع النص، وهذا قد يوجد بين أهل العلم في المسائل العلمية والعملية، ولكنه بحمد الله لا يورث اختلافا كالذي يحصل من أهل البدع، ولا يورث فساد اعتقاد. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل اختلف العلماء في من لا يصلي أصلا أي ترك بالكلية، أو أن هذا الخلاف خاص في من يصلي ويترك أحيانا بعض الصلوات تهاونا جزاكم الله خيرا؟ لا، الخلاف في رجل اعتقد وجوب الصلاة وتركها بالكلية، فمن لا يكفر بالترك يقول أنه لا يكفر ما دام أنه يعتقد وجوبها، وإنما يكفر بجحدها، وأما من يكفر بذلك يقول إذا تركها بالكلية فإنه يكفر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الذي يصلي صلاة الجمعة فقط يعد من الذين تركوا الصلاة بالكلية؟ الصلوات الخمس إذا لم يؤدي إلا صلاة الجمعة قد تركها، والذي لا يصلي إلا صلاة الجمعة قد يصحب هذا اعتقاد، كيف يصلي صلاة الجمعة ويترك غيرها؟ هذا يخشى أنه لا يعتقد وجوبها، وعلى كل حال فهو على خطر عظيم، وعلى الصحيح أنه كافر إذا ترك الصلاة الصلوات الخمس، أو أنه إذا داوم على تركها أنه يكفر بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الدليل على وجوب صلاة الجماعة؟ الدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لولا ما في البيوت من النساء والذراري لهممت من لآمر من يصلي بالمسلمين ثم أخالف إلى أقوام تخلفون عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. قال العلماء: والتحريق وهذه العقوبة الشديدة من النبي الرحيم الرفيق عليه الصلاة والسلام لا تكون على مستحب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يهم بهذه العقوبة وهذا فعل مستحب، فدل على وجوب ذلك. وكذلك في حديث الأعمى الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه بيني وبين المسجد هوام وإنه ليس لي قائد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجب النداء، لا أجد لك رخصة. فهذا الأعمى الذي ليس له قائد لم يعذر، وكان الصحابة يرون أن هذه الصلوات لا يتأخر عنها إلا مغموزا بالنفاق، وكانوا يعدون علامة الإيمان حضور هذه الصلاة. وما عرفنا من علمائنا ومن أهل الخير والصلاح في هذا المجتمع وفي غير مجتمعات المسلمين من يشكك في وجوب صلاة الجماعة، فعلى المسلمين أن يحذروا من هذه الأقوال الشاذة التي تشككهم في هذه العبادة العظيمة، ولو لم يكن فيها إلا أن المسلم يؤجر ويثاب هذه الفضيلة العظيمة مع شهود دعاء المسلمين ومع حصول الخطا، فإنها من الفضائل العظيمة التي يحرص عليها المسلم، فكيف وقد دلت الأدلة على الوجوب. وأن الناس جربوا أن من تهاون من أدائها في المسجد فإنه سيتهاون في أدائها في وقتها إلى أن يستدرجه الشيطان بعد ذلك إلى تركها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز الصلاة على القاتل لنفسه؟ نعم، بلا خلاف أن الصلاة عليه جائزة، لأن القاتل لنفسه مسلم، ولكن يشرع لذوي الفضل ترك الصلاة عليه حتى ينزجر الناس عن مثل فعله، وإلا فالصلاة عليه جائزة لأنه من المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: وهل يصلى على الساحر؟ الساحر لا يصلى عليه لأنه مشرك، ولأن السحر لا يتعلمه إلا كافر، ولهذا لا يجوز الصلاة على كافر وعلى المشعوذ الذي يتعاطى السحر والكهانة، فإن هؤلاء يتلبسون بالشرك ولا يصلى عليهم. أحسن الله إليكم. ماذا سأل يقول: الذين يقولون بكفر تارك الصلاة، هل يقولون أنه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين؟ نعم، الذي يقول بكفر رجل ويرى تنزيل الحكم على المعين يرى أن الصلاة لا تكون إلا على مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. ماذا سأل يقول: عندي إخوة في المنزل لا يحافظون على الصلاة في وقتها، بل قد يجمعون صلاة النهار مع صلاة الليل وصلاة الليل مع صلاة النهار، ويحتجون بأن النائم يقول حتى يستيقظ، يقول فما واجبي تجاههم جزاكم الله خيرا؟ واجبك أن تنصحهم وأن تخوفهم هذا الأمر، خاصة إذا كانوا يستحلون هذا ويقولون هذا معذور، نحن معذرون، ما يقولون نحن مقصرون، نحن معذرون والنائم حتى يستيقظ. هل هو هذا النائم الذي فرط في الصلوات ويقول يجمع بين صلاة الليل والنهار، هذا هو النائم المعذور؟ النائم الذي حرص على الصلاة وأخذ العدة وأخذ بالوسائل وأوصى أهله ثم غلبته عينه في بعض الأوقات فهو معذور، أما الذي يداوم على ذلك متهاونا في ذلك والعمل لا يتأخر عنه، وإذا قيل له موعد إقلاع الطائرة في يوم كذا أتى قبله بساعتين، وما يقول لا النائم معذور تنتظره الطائرة، يعلم أن الطائرة ستقدم. كيف يحرصون على الدنيا وعلى الأعمال ويفرطون في دينهم بحجة أن النائم معذور؟ النائم معذور لكن بشروط، وهو أن لا يكون مفرطا وأن لا تكون له عادة، ثم الذي يعلم أن نومه يثقل عليه عند الصلاة عليه أن لا يسهر، ولهذا قال العلماء السهر إذا ترتب عليه النوم عن الصلاة فهو إثم ومعصية، فهذا الذي يحتاج إلى نوم كثير يجب عليه أن ينام المدة التي تكفيه للاستيقاظ. نعم. جزاكم الله خير.